بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ للعقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية. ما زلنا بنتكلم عن موضوع الاختلافات والتناقضات والأخطاء. وصلنا عند الاختلافات رقم 64 ل67، وهنا الشيخ رحمة الله الهندي بيسلط الضوء على نوع من الاختلاف موجود كثيرا جدا بنلاقيها لما نقارن ما بين العهد الجديد والعهد القديم، والموضوع ده اتكلمنا عنه بالتفصيل كثيرا جدا لما جينا نتكلم عن العهد القديم اللي كان موجود ما بين ايدين كتبة العهد الجديد وكتاب العهد القديم بالنسبة للكنيسة المسيحية المبكرة، والحيرة المسيحية اللي كانت موجودة ما بين الأدب اليهودي العبراني والأدب اليهودي اليوناني. وعاملين قائمة فيديوهات عن الترجمة السبعينية، هحط اللينك تحت في الوصف. كتبة العهد الجديد كانوا بيقتبسوا من أسفار العهد القديم، لكن في القرن الأول المسيحي في أيام الكنيسة المسيحية المبكرة كان معروف ان في على الاقل مصدرين لكتب العهد القديم: المكتبة اليهودية العبرانية باللغة العبرية، والمكتبة اليهودية اليونانية باللغة اليونانية. فكان في النص العبري والنص اليوناني، والنص اليوناني يعني الترجمة السبعينية اليونانية. غالبا كتبة العهد الجديد لما كانوا بيقتبسوا من العهد القديم كانوا بيقتبسوا من الترجمة السبعينية اليونانية. وبشكل عام بنجد كثيرا جدا في العهد الجديد اقتباسات من العهد القديم. هذه الاقتباسات بتبقى غالبا حالة من ثلاثة. الحالة الأولى غالبا بتكون موافقة للنص اللي موجود في الترجمة السبعينية اليونانية. الحالة الأقل إنها بتكون موافقة للنص العبري، والنص العبري ده بقى فيه مصادر. النص العبري الأشهر حاليا هو النص المسوري، وفي برضو نص مخطوطات قمران اللي هي الأقدم. وعملنا فيديو عن مصادر نص العهد القديم وسلامة نص العهد القديم، هحط اللينكات تحت في الوصف. الحالة الثالثة والأخيرة إن الاقتباس ده يكون فريد شكل مميز، لا هو موافق للترجمة السبعينية اليونانية ولا هو موافق للنص العبري، وده كأنه بيمثل شكل للنص كان موجود ما بين إيدين كتبة العهد الجديد لم يبقى بين إيدينا الآن. سواء بقى هو بيقتبس من مصدر مش موجود ما بين إيدينا، أو بيقتبس من مصدر موجود لكن شكل النص مختلف وجديد علينا. المهم في النهاية إن المفروض كتبة العهد الجديد كانوا بيقتبسوا، فالمفروض إن احنا نعرف هما بيقتبسوا منين وما نلاقيش اختلاف، والاختلاف معناه تحريف. أحيانا التحريف ده بيكون مميز جدا وبيكون مقصود وبيكون متعمد، بيكون كاتب العهد الجديد عايز يحقق هدف معين من خلال انه بيقتبس النص بشكل مميز جدا، وبيكون كاتب العهد الجديد عايز يحقق هدف معين من خلال هذا الاقتباس المميز. والموضوع ده اتكلمنا عنه في فيديو. وكأن كاتب العهد الجديد لما بيقتبس من العهد القديم بيبقى عايز يحقق هدف، وبيكون واعي ان في اشكال مختلفة للنص وبيقتبس الشكل الانسب لتحقيق هدفه. على كل حال في النهاية هذا الاختلاف دليل تحريف، سواء هو اقتبس من النص السبعيني او اقتبس من النص العبري. وجود اختلاف اصلا ما بين النص العبري والنص السبعيني سببه تحريف. طبعا الكنيسة المسيحية المبكرة ما بتقولش ان سببه تحريف، بتقول ان سببه الوحي الإلهي والروح القدس، والموضوع ده اتكلمنا عنه في فيديو رأي آباء الكنيسة الأوائل في الترجمة السبعينية اليونانية وتبريرهم لوجود هذا الاختلاف ما بين الترجمة السبعينية اليونانية والنص العبري. لكن الواقع زي ما كثير من العلماء عارفين إن الكلام عن الترجمة السبعينية اليونانية وإن الروح القدس هو اللي اتدخل ده عبارة عن أسطورة. والأخ أبو عمار الأثري ربنا يحفظه ويبارك فيه عنده بحث، وعملنا فيديو عن هذا البحث فيما يخص أسطورة الترجمة السبعينية اليونانية. فهنا سريعا الشيخ رحمة الله الهندي ذكر أكتر من اختلاف. هذه الاختلافات الأخ المحقق ذكرها في الهامش، فجايب الفقرة بتاعت إنجيل متى 2:6، ده المفروض اقتباس من سفر ميخا. وفي خلاف: وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل. أما أنت يا بيت لحم إفراطة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل. وأشرنا لهذا الاختلاف قبل كده، أن لست صغرى ولا أنت صغيرة في خلاف. النص اللي بعد كده في أعمال الرسل مقابله في المزمور، لأن داود يقول فيه: كنت أرى الرب أمامي في كل حين، أنه عن يميني لكي لا أتزعزع، لذلك سر قلبي وتهلل لساني، حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء، لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا. هو ده النص الهام جدا في سياق إن العهد القديم بيتنبأ بقيامة المسيح من الموت. لن تترك نفسي في الهاوية، بمعنى لن تتركني في القبر، ولا تدع قدوسك يرى فسادا، يعني لن يفسد في القبر، لن يتعفن. هنا الاقتباس المقابل، وده على حسب هو جايب من النص العبري ولا النص السبعيني. والفيديو فصلنا فيه هذا الخلاف، لأنك لن تترك نفسي في الهوية، لن تدع تقيك يرى فسادا. ده مفروض موقع بيحتوي على ترجمة إنجليزية للترجمة السبعينية اليونانية، ترجمة مشهورة جدا اسمها ترجمة برينتون. فاحنا عايزين نشوف المزامير 16-10. في طبعا فرق في الترقيم، في السبعينية 15-10، فهنا because thou will not leave my soul in hell neither will thou suffer thine holy one to see corruption، اللي هو نفس الاقتباس اللي موجود في العهد الجديد: لن تترك نفسي في الهوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا. يبقى الاقتباس ده موافق للترجمة السبعينية اليونانية. طب احنا عايزين نشوف المزمور 16-10 ده، هنجيب مقارنة الترجمات، هنجيب الترجمة العربية المشتركة والكاثوليكية وترجمة الحياة البوليسية عهد جديد بس، ونشوف الفان دايك كمان بيقول ايه. فهنجيب هنا سفر المزامير 16-10: لا تتركني في عالم الأموات لأنك لن تترك نفسي في الهوية. هنا الترجمات دي برضو موافقة للترجمة السبعينية. هنبص مع بعض بقى على النص العبري، ادي العهد القديم العبري، ترجمة بين السطور، عبري عربي، ادي الصفحة اللي فيها المزمور 16-10، وشوف هنا النص العبري بيقول ايه: لأن لا تترك نفسي للشيول، لا تعطي تقيك لرؤيته هو. الجزء ده في العبري مناقض تماما، لن تدع قدوسك يرى فسادا، لا هنا بقى مش هتخليه يشوف القبر، لا تعطي تقيك لرؤيته هو، المكان اللي هيدفن فيه، الحفرة اللي هيدفن فيه مش هيشوفها. فيبقى هنا النص معناه ايه؟ ان انت مش هتتركني للموت، بمعنى انا مش هموت، مش هتخليني اشوف الحفرة. وده متسق اكتر مع نسبة هذا الكلام لسيدنا داود، ان كان بيدعي ربنا انه ينجيه من اعدائه، فعلا ربنا نجاه من اعدائه. وعرضنا قبل كده اقتباسات لبعض العلماء علقوا على ان الخلاف كبير جدا ما بين المعنى في الترجمة السبعينية والمعنى في النص العبري، قد يصل الى الضد. وطبعا زي ما قلت، الكاتب بيقتبس المعنى المتفق مع الهدف اللي هو عاوز يوصله. برضو النص اللي بعديه هنا: ولكن هيأت لي جسدا. لما تيجي تقارن بقى وتشوف هو ده موجود في السبعينية ولا موجود في النص العبري، وتجد ان واحد منهم لا يحمل هذا المعنى اللي اختبسه الكاتب اللي كان يريده. هنا الشيخ بيقول بعد ما ذكر هذه الأمثلة، وفي غيرها كتير جدا، والموضوع ده محل دراسة طويلة ومستفيضة، وقد سلم مفسروهم الاختلاف في هذه المواضع، ان كاتب العهد الجديد بيقتبس من العهد القديم، وهتلاقي ان العهد القديم النص العبري بيقول حاجة ونص الترجمة السبعينية بيقول حاجة تانية، واعترفوا بان النسخة العبرانية محرفة. الكلام ده احنا ذكرناه بالتفصيل زي ما قلت في الفيديو الخاص بآباء الكنيسة الاوائل وموقفهم من الترجمة السبعينية اليونانية. اغلب الاباء الاوائل كانوا بيدافعوا عن الترجمة السبعينية اليونانية، وكانوا بيشككوا في اليهود اللي تركوا الترجمة السبعينية اليونانية ومسكين في النص العبري. نادرا ما كان بيجي بعض الآباء اللي بيقولوا لا، النص العبري هو اللي صح، واليهود العبرانيين هم حفظة الكتاب واحنا ماشيين مع اليهود العبرانيين. وغالبا ما كنا نجد ان آباء آخرين بيردوا على هؤلاء الآباء اللي مسكين في النص العبري وسايبين الترجمة السبعينية اللي الكنيسة بشكل تقليدي من بدايتها تقريبا كانت متمسكة بالترجمة السبعينية اليونانية. فأغلب المسيحيين لما بيجوا يفضلوا ما بين الترجمة السبعينية اليونانية أو النص العبري غالبا بيقولوا لا دي العبري غلط والترجمة السبعينية هي اللي صح. طب هل ده نتيجة تحريف؟ أحيانا الآباء بيقولوا آه اليهود حرفوا، اليهود مجرمين، وعملنا فيديوهات كتير عن هذا الموضوع سأضع اللينكات تحت في الوصف. وأحيانا أخرى بيقولوا إن الروح القدس في عملية الترجمة من العبري لليوناني هو السبب في هذا الاختلاف، وكأن ده نوع من النسخ والمنسوخ، كأن ربنا نفسه عدل في كتابه. الاختلاف اللي بعد كده رقم 68، في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس بولس بيقتبس نص: بل كما هو مكتوب ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه. اتكلمنا عن هذا النص بالتفصيل في فيديوهين سأضع اللينكات تحت في الوصف، وجبنا تعليق يوحنا ذهبي الفم على هذا الاقتباس، وده نوع خطير جدا من اقتباسات العهد الجديد من أسفار يهودية مفقودة. هنا الشيخ بيقول: وهي منقولة على تحقيق مفسريهم من الآية الرابعة من الباب الرابع والستين من كتاب إشعياء. طبعا احنا ناقشنا الكلام ده وقلنا ان النص بتاع إشعياء ابعد ما يكون عن النص اللي بولس مقتبسه، مش علشان خاطر فيها كلمة سماع وفيها كلمة رؤية أو عين أو كذا يبقى هو النص، لا، مجرد تشابه بعض الألفاظ لا يعني إن هو ده النص اللي كان بيقتبسه. لذلك يوحنا ذهبي الفم قال الاحتمالين: الاحتمال الأول إن هو بيقتبس من كتاب موجود ما بين إيدينا، وأقرب نص هو نص إشعياء رغم إنه بعيد تماما، والاحتمال الثاني إنه بيقتبس من مرجع مش موجود ما بين إيدينا، ويوحنا ذهبي الفم بيقول عادي إن ده يحصل لأن أسفار كثيرة جدا فقدت، أسفار نبوية فقدت. هنا بيقول: ففرق بينهما، ما بين اللي اقتبسوا بولس ونص إشعياء، وسلم مفسروهم هذا الاختلاف ونسبوا التحريف إلى كتاب إشعياء. طبعا في أقوال كثيرة، إشعياء تحرف ولا الأسفار مفقودة ولا أيا كان. مش حابب أعيد تاني الكلام اللي أنا شرحته بالتفصيل في هذا النص، أرجو مراجعة الفيديوهات اللي أنا أحطها تحت في الوصف اللي فيها تعليق يوحنا ذهبي الفم على هذه المشكلة وغيرها أيضا من المشكلات. يبقى اللي فاتوا دول كانوا في سياق العهد الجديد له علاقة بالعهد القديم، نقارن ما بينهم نلاقي الاختلاف الذي يؤدي إلى التخطئة. الاختلاف رقم 69، مرة تانية اختلاف ما بين الأناجيل. النوع ده من الاختلاف مكرر كثيرا جدا، والغريب فيه محاولات النصارى في تبرير هذا الاختلاف. هنا الشيخ بيقول ايه: والله في انجيل متى هتلاقي ان المسيح وجد اعميين وشفاهم، في انجيل مرقس نفس القصة لكن مرقس بيقول ده كان اعمى واحد بس واسمه كذا فشفاه. النوع ده من الاختلاف عبارة عن الاتي: ان في انجيل او في كتاب من كتب العهد الجديد بيذكر تفاصيل اكتر بكتير من كتاب اخر، وفي الحقيقة الموضوع مش مجرد ذكر تفاصيل أكتر، لا، هي ذكر تفاصيل مخالفة لكن بشكل أكبر. يعني إيه؟ يعني مرقس لما جه اتكلم فيما يخص معلومة بعينها عدد الأشخاص المصابين بالعمى اللي المسيح شفاهم، مرقس قال واحد، متى قال اتنين. ما ينفعش أقول إن مرقس تجاهل الثاني، لا، ده هو قال انهم كانوا واحد، متى بيقول كانوا اتنين، يبقى في خلاف في العدد. وما ينفعش تبرر ان متى ذكر رقم اعلى بان مرقس كان عارف ان هم اتنين بس تجاهل واحد فيهم. هو بيقول اعمى واحد، متى بيقول اعميين، وفي قصص كثير بالشكل ده: مجنون واحد، لا كانوا اتنين، رجل واحد، لا كانوا رجلين، امرأة واحدة، لا كانوا اتنين او تلاتة او في فرق في الاعداد. اغلب العلماء النقاد التاريخيين قالوا ان متى عنده هذا الميل للمبالغة والتكثير، يعني كأنه لما جه ينقل من مرقس وجد ان الموضوع عند مرقس لا يليق بشكل كافي بالمسيح، فكان بيبالغ في الاخبار، يكتر يزود وهكذا. لما نيجي نشوف هذا الاختلاف في متى الإصحاح العشرين هي نفس القصة، بيقول: وإذا أعميان جالسان قائلين ارحمنا يا سيد يا ابن داود. تخيل ان القصة بالشكل ده، اتنين بالمثنى والاتنين نادوا على المسيح ارحمنا يا سيد يا ابن داود. خلي بالك النقطة دي انا افتكرتها وهي نقطة في غاية الاهمية. النصارى لما بيجوا يعملوا فيلم تصوير، فيلم سينمائي عن حياة المسيح، غالبا بيضطروا يختاروا انجيل بعينه يعملوا الفيلم على اساسه، او بيبقى الانجيل ده هو الاساس وبعدين، وغالبا بيبقى انجيل لوقا، وبعدين في حاجات مش موجودة في لوقا موجودة في متى وموجودة في يوحنا وموجودة، فياخد الحاجات اللي الاناجيل التانية تفردت بيها ويضيفها على انجيل لوقا. لكن الحاجات اللي مشتركة ما بين الاناجيل بيبقى غالبا فيها خلاف، هو مش عايز يدخل في الخلاف فهيرجح فيها دايما انجيل لوقا، وناخد من الاناجيل الباقية اللي تفردوا بيها ونعمل فيلم قصة المسيح. لان انت لو جيت تعمل المشهد ده، انا هكتب لك السيناريو، ادي السيناريو ده بتاع انجيل متى، صوره لي فيلم بموسيقى تصويرية بصوت بأعميين والاثنين بيقولوا ارحمنا يا سيد يا ابن داود. طيب خلاص ده السيناريو، شيل السيناريو على جنب. عندك بقى سيناريو تاني بتاع انجيل مرقس، قال لك جمع غفير وكل حاجة، لكن كان شخص معين الأعمى، ابن شخص معين عارفينه، كان جالسا على الطريق يستعطي بيشحت، فلما سمع أنه يسوع الناصري ابتدأ يصرخ ويقول يا يسوع ابن داود ارحمني. الخلاف واضح. هل تقدر تعمل سيناريو يجمع ما بين الاتنين؟ ممكن تعمل ما، بس في الاخر زي ما بارت ايرمان بيقولوا غيره من هيبقى انت كتبت انجيل جديد، لا هو ده ولا ده. هتخلي الكلام السيناريو اللي هيتقال ايه؟ ان كان في اتنين، اللي هو الراجل اللي عارفين اسمه اسم ابوه ده، هو بيقول يا يسوع ابن داود ارحمني، وبعدين كان جنبيه واحد تاني احنا مش عارفينه علشان يبقى في اتنين، وده كمان لوحده بيقول ارحمني يا سيد يا ابن داود. ما هو يبقى النص ده ما بينقلش كلامهم بدقة، لان هنا النص ده بيقول ان هما اتنين جالسين مع بعض قالوا مع بعض ارحمنا يا سيد يا ابن داود، لكن هنا ده لوحده بيقول لوحده يا يسوع ابن داود ارحم. طبعا فكرة يا ابن داود دي خلاص فهمنا الكاتب عايز الناس يأكدوا عليها، ده يسوع ابن داود، ده يسوع ابن داود. حابب اقرا التعليقات دي سريعا على قد ما اقدر. هنا بيقول لك ايه؟ ان القارئ العادي قد يرى تعارضا بين الروايات الوارده هنا والتي عند مرقس وتلك التي عند لوقا، يعني الاختلاف والتعارض ظاهرين وواضحين. يخبرنا الاخير انه كذا، بينما نجد ان متى ومرقس يخبران بان هذه الحادثه قد جرت وهم يغادرون اريحا. واضح ان النص بتاع لوقا لما اقترب من اريحا، يعني النص بتاع لوقا بيزود تفصيل مختلف ما بين متى ومرقس. وحابب هنا بس اقول والله والله لو الواحد ركز في التفاصيل وركز في كم الاختلافات، الشيخ رحمة الله الهندي يعني حنين جدا عليهم في ذكر عدد الاختلافات، وإلا يعني هنا الشيخ ركز على نقطة واحدة بس، هم أعمى واحد ولا اتنين بس، وبيقارن ما بين متى ومرقس، ما دخلش لوقا في الموضوع. طب لو دخلت لوقا في الموضوع قالك ده في كمان اختلاف في الموقع الجغرافي. الكلام ده حصل أول ما وصل أريحة، لما اقترب من أريحة، اقترب يعني لسه ما دخلهاش، كان أعمى جالسا على الطريق يستعطي. هنا قالك ده هم خلاص وصلوا أريحة وخارجين منها. خلي بالك النصارى بيتعاملوا بطريقة زي ما تقول كده علم نفس، يعني هو بيقولك في الأول يعني القارئ العادي قد يرى تعرضا، هو التعرض واضح، لكن هو بيحاول يشككك في نفسك. انت شفت التعرض ده؟ يبقى انت قارئ عادي، اما بقى الناس الفهمة واللي درسة واللي عارفة ما بيقفش قصادهم الكلام الفاضي ده، فانت شك في نفسك. لما تكتشف انه تعارض تعرف ان انت مجرد قارئ عادي. انا دايما بقول بغض النظر عن التأويل، أول يا عم براحتك، لكن في النهاية تأويلك ده معلومات لا موجودة هنا ولا هنا. وزي ما قلت، انت لو جيت اتعاملت مع الأناجيل على انهم سيناريو فيلم هتصوره، وجيت انت تصور سيناريو او تصور فيلم التوفيق بتاعك اللي انت هتشرحه ده، هتلاقيه لا هو اللي حصل في مرقس، ولا هو اللي حصل في متى، ولا هو اللي حصل في لوقا. هتضطر تطلع بصورة جديدة وسيناريو جديد مختلف. هنا بيأكد مرة تانية على نقطة في غاية الأهمية أكدنا عليها قبل كده: ما يبدو ظاهريا على أنها تناقضات في روايات الإنجيل تجعلنا نؤكد أنه ليس هناك من تنسيق أو تأثر بين مختلف الكتاب، اللي هي فكرة إيه؟ إن هم لم يتواطؤوا على الكذب. ماشي يا سيدي، هم لم يتواطؤوا على الكذب، بل إن كلا منهم قد روى الحادثة بحسب المعلومات التي كان قد حصل عليها وكما أرشد الروح القدس. فكرة بقى يعني إيه المعلومات التي قد حصل عليها؟ هو مش متى ده شاهد عيان؟ وبعدين هم مش كلهم موحى بهم من الله؟ هو روح القدس هيديهم معلومات مختلفة في تفاصيل تاريخية؟ المبدأ العجيب اللي هو هيحكيه ده، يعني زي ما قلت قبل كده إن النصارى بيحاولوا يقلبوا الموازين. قطعا ولا شك، أنا لو جيت أحكي قصة وواحد تاني جي يحكي قصة وواحد تالت جي يحكي قصة، احنا التلاتة صياغتنا للقصة هتبقى مختلفة، لكن المفروض نتفق في التفاصيل. يعني لو احنا بنحكي وقع، انت دخلت الغرفة لقيت فيها كم واحد؟ لقيت اتنين. دخلت الغرفة لقيت فيها كم واحد؟ لقيت واحد. دخلت الغرفة لقيت فيها كم واحد؟ لقيت فيهم تلاتة. في مشكلة، مين فيهم اللي صح؟ وهضطر أطلع بتأويل لو ينفع أخلي هما التلاتة صح. بس في الآخر التأويل ده هيؤدي إلى أن لازم تكون في اختلاف جوهري فيما يخص مثلا الزمان. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا بحكي هنا عن قصة متعلقة بمكان وزمان، هما مختلفين في المكان ومختلفين في الزمان، لكنهم المفروض بيحكوا نفس الواقع. إزاي بقى أخليهم يعني غير متناقضين وغير متعارضين؟ هنا بيقول: يخبرنا متى أن هناك رجلان أعميان، بينما مرقس ولوقا يتحدثان عن أعمى واحد فقط، وذلك الشخص يدعى فلان. قال لك إيه بقى؟ لقد كان هناك اثنان، لقد أرشد الروح القدس مرقس بدون أن يكون هناك مجال للخطأ في ذلك. قال له: طب ما هو بيقول كان في واحد بس، أنا إزاي أوفق ما بين إنه هو حدد الرقم بإنه واحد وده قال إن هم اتنين؟ مرقس ما كانش واخد باله إن في واحد تاني؟ أصل هو بيقول لك من الواضح إن فلان ده كان الشخص الأقوى من بين الاثنين. قال: ما هم الاثنين طلبوا. ده بالعكس، الرواية بتوحي لك إن هم الاثنين كانوا جنب بعض وعارفين بعض وبيطلبوا مع بعض بالمثنى، مش كل واحد بيطلب لوحده. هنا بيقول لك: فإذ نعلم أن يسوع كان مرا فإن هذين الأعميين صرخا ارحمنا، لقد كان هذا اعتراف منهم بمسيانيه. الله المستعان. ده تفسير بنيامين بن كيرتن، والحمد لله خلاص اتأكدت من ان ضبط الاسم بنيامين بن كيرتن. في اختلاف في المكان، قال لك مرقس انما يذكر واحدا من الاعميين، ولوقا يذكر اعمى ثالث. يعني كأنه بيقول لك ايه، والله القصة في لوقا دي قصة تانية خالص، والبشيرون الثلاثة يتفقون في حضور المسيح إلى أريحا. إيه اللي احنا والله العظيم أمر في غاية، ده بيحكي قصة بشكل وده بيحكي قصة بشكل وده بيحكي قصة، نخرج بإيه المتفق عليه؟ إنه جه أريحا، لأن لوقا بيقول ده قبل ما يوصل، فكأنه والله ده بيحكي قصة تانية، ما هوش بيحكي نفس القصة. والكلام ده كذب. كذب ليه؟ لأن احنا لو فتحنا لوقا 18:35، أدي لوقا 18:35 أهو: ولما اقترب من أريحة كان أعمى جالسا على الطريق يستعطي. الكلام ده كان أعمى جالسا على الطريق يستعطي، نفس كلام مرقس، لكن بس شال اسمه. هنا بيختلف إنه لما اقترب، نفس الجمع برضو، فصرخ قائلا: يا يسوع ابن داود ارحمني، يا يسوع ابن داود ارحمني. خلي بالك هنا برضو: فلما سمع أنه يسوع الناصري ابتدأ يصرخ ويقول: يا يسوع ابن داود ارحمني. أدي هنا نفس الكلام، أخبروه أنه يسوع الناصري، فلما عرف صرخ قائلا يا يسوع ابن داود ارحمني. طبعا في تفاصيل مختلفة ما بين اللي موجود هنا في لوقا واللي موجود في مرقس واللي موجود في متى، لكن طب ما احنا اصلا الموضوع مليان اختلافات اهو. لكن هو هنا عشان عايز يخرج من هذا الاختلاف الجوهري، هو الكلام ده في أريحة ولا قبل ما يدخلها؟ لكن بغض النظر عن هذا الاختلاف في المكان، واضح جدا انه روايته قريبة جدا جدا من بتاعة مرقس. ده تفسير ويليام أدي بيذكر هنا ان في خلاف على قول متى وهم خارجون من المدينة، وهذا وفق ما قاله مرقس. ولكن لوقا قال ان المسيح صنعها لما اقترب من أريحة، وبيحاول يقوي هنا بيقول لك بص التأويل، ولعل المسيح أبرأ الأعمى الذي ذكره لوقا، فبقى دي قصة وشاع خبره حتى بلغ الأعميين الآخرين، مرقس ما بيقولش هما اتنين بيقول واحد، فلقياه وهو خارج من المدينة. هنا بيقول نقطة في غاية الأهمية وصعوبة التوفيق بين قول متى وقول لوقا نتيجة قلة معرفتنا أحوال تلك الحادثة. احنا ما كناش هناك، هو ده بيحكي بطريقة وده بيحكي بطريقة وده بيحكي بطريقة، وفي خلافات واحنا ما عندناش الصورة كاملة علشان نعرف ازاي نوفق ومين فيهم الصح ومين فيهم الغلط. نفس الكلام بتاع عزرة. عزرة عنده نسب ونسب والاثنين ما بينهم اختلافات. انا ما عنديش العلم الكامل وما عنديش الصورة الكاملة علشان على أساسه أعرف أميز الصح من الغلط وأرسم الصورة الصحيحة وأوفق بشكل صحيح. هنا بيقولك ولو عرفنا كل تلك الأحوال ما رأينا شيئا من هذه الصعوبة. ما أنت لو عرفت هتقدر تعرف يقينا مين فيهم اللي صح ومين فيهم اللي غلط. هل لوقا اللي كان صح لما حكى أن الكلام ده حصل قبل ما يدخل أريحة، ولا متى ومرقس هم اللي صح لما قالوا أن الكلام ده وهم خارجين من أريحة، ولا يمكن لوقا بالفعل بيحكي قصة ومتى ومرقس بيحكي قصة تانية؟ ويا ترى هم كانوا اثنين ولا كان واحد؟ وهل فعلا مرقس تجاهل واحد تاني كان موجود، ولا هم كانوا واحد فعلا ومتى بالغ وخلاهم اثنين؟ ما نعرفش لقلة معرفتنا أحوال تلك الحادثة. الاختلاف رقم 70، قال لك متى في الباب الثامن أن عيسى لما جاء إلى العبر إلى كورة الجدريين استقبلوا مجنونان، مرقس في الباب الخامس ولوقا في الباب الثاني أنه استقبله مجنون واحد. نفس فكرة المبالغة، مجنون واحد لا اتنين، متى كأن مش كفاية واحد، مش كفاية واحد. حابب مرة تانية أقول إن القصة دي اللي مذكورة في متى ومرقس ولوقا ما بينها اختلافات وأخطاء وتحريفات للركب، وغالبا الشيخ رحمة الله الهندي عارفها، بس هو بيسهل الموضوع وبيكتفي بأبرز خلاف. هم كانوا مجنون واحد ولا مجنونين؟ نشوف القصة في إنجيل متى. جاء إلى العبر إلى مكان معين، لقى عدد معين، فالعدد ده كان فيهم شياطين، خرج الشياطين في الخنازير، الخنازير وقعت في البحر. دي القصة. الكلام ده موجود في متى ومرقس ولوقا. في هنا خلافين جوهريين، الخلاف الأول اسم المكان، الخلاف الثاني عدد الأشخاص اللي فيهم الشياطين. المكان مهم ليه؟ لأنه في وصف لمنطقة جغرافية معينة، إن ده كان جنب البحر، كان فيه قطيع خنازير جنب المكان اللي جه فيه المسيح، فرح خرج الشياطين من العدد اللي كان فيهم الشياطين، دخلهم الخنازير، الخنازير كانوا جنب البحر، جريوا وقعوا في البحر ماتوا. المكان ده اسمه ايه اللي جنب البحر؟ هنا في متى 8:28 في ترجمة الفان دايك اسمها كورة الجرجسيين، نسبة لمكان اسمه جرجسة، جرجسة ما علينا. وهنا مجنونان. طيب لما نيجي نشوف الترجمات المختلفة هنلاقي ترجمة العربية المشتركة والكاثوليكية والبوليسية وترجمة الحياة ما بيقولوش كورة الجرجسيين، بيقولوا كورة الجدريين أو الجدريين أو أيا كان ضبطها مش مهم. في بقى أداة في غاية الأهمية ضمن الملحق اللي احنا كنا عرضناه قبل كده، اللي بيكون في آخر العهد الجديد وموجود أيضا في آخر كل إنجيل، خريطة. في خريطتين هنا، فلسطين في أيام المسيح دي الخريطة الأكبر، والخريطة الأصغر أورشليم في أيام المسيح. لو جينا فتحنا الخريطة وهعرضها على الشاشة، فلسطين في أيام المسيح هنلاقي إن في مكان اسمه الجليل، وبعدين في بحر الجليل، وبعدين في مكان اسمه جدرة، وفي مكان تاني بعيد عنه شوية اسمه جرسة أو جراسة. ففي مكانين مختلفين، جدرة وجرسة ولا جراسة. ده موقع موسوعة البشارة المسيحية، خريطة اسمها الرب يسوع في الجليل. في هنا بحر الجليل، والمدينة اللي على بحر الجليل اسمها جرجسة. ولو دوسنا على كلمة جرجسة هنا هيلاقي لك ايه؟ ادي اهي الصورة اكبر شوية، بحر الجليل والمدينة اللي على بحر الجليل اسمها جرجسة. هنا تحت مكتوب جرجاسة، اسم يرد في بعض مخطوطات لوقا، لوقا 8:26. ادي لوقا 8:26 النص اللي احنا بنتكلم نفس القصة وهنشوف دلوقتي. بيقول يقول ايرونيموس اللي هو القديس جيروم ان جرجاسة هي مدينة قرب بحيرة طبرية، ولكن اوريجانوس يشك في صحة الاسم. خلاصة الموضوع، لان الموضوع فيه تفاصيل كثيرة جدا جدا، والشيخ عرب ربنا يحفظه ويبارك فيه كان له بحث اسمه الخنازير الطائرة، وكان في بعض النصارى حاولوا يردوا عليه وبعدين عمل رد عليهم، وهحط لينك الصفحة اللي فيها ابحاث الشيخ عرب تحت في الوصف. اتمنى ان انتوا تحملوا البحثين وتبصوا عليهم. المشكلة باختصار شديد ان في خلاف ما بين الترجمات حول اسم المكان اللي حصلت فيها المعجزة دي. ترجمة الفاندايك هنا في انجيل متى بتقول كورة الجرجسيين، الترجمات التانية بتقول الجدريين، والخلاف ما بين الترجمات في هذا النص انعكاس للخلاف ما بين المخطوطات. في بعض المخطوطات بتقول كده وبتقول كده. القصة في انجيل مرقس في ترجمة الفاندايك بتقول الجدريين وبتقول انسان واحد مش اتنين. لما نبص في الترجمات التانية بنلاقي انه بيقول هنا الجراسيين مش الجرجسيين. يبقى في عندنا الجدريين والجرجسيين والجراسيين. في انجيل لوقا بيقول ان المكان اسمه الجدريين ورجل واحد بس مش اتنين. في الترجمات بنلاقي الجراسيين والجرجسيين. الواقع ان في خلاف ما بين النساخ، هو المكان ده اسمه ايه نسبة لايه؟ يعني في كورة فيها ناس اسمهم الجدريين او الجراسيين او الجرجسيين، والكورة دي اسمها جدرة ولا جراسة ولا جرجسة ولا ايا كان. الخلاف جه منين؟ ان واضح ان في مكان منهم جنب البحر والمكان التاني مش جنب البحر. وخلي بالك الكلام ده حتى في خلاف ما بين الخرائط القديمة. ويليام ماكدونالد هنا بيقول كورة الجرجسيين دي على الجانب الشرقي لبحر الجليل. تفسير هنري إيروينسايد بيقول ان متى لوحده بيذكر ممسوسين اثنين، اما مرقس ولوقا فيتحدثان عن واحد فقط. قالك بقى بالطبع ليس من تناقض، هنا هي طريقة التعامل النفسية دي. مهما حصل ومهما كان الخلاف لا يوجد تناقض وهنحلها وان كان عجبك. بنيامين بن كيرتن قالك كورة الجرجسيين سميت كذلك نسبة الى جرسة، مدينة على شاطئ بحر طبرية. ولو دخلنا على موقع الانبا تكلا هنلاقي ان بحر الجليل مرادفه بحر طبرية. فهنا قالك وبحر الجليل او بحيرة طبرية، وهو الاسم المشهور به بين العرب، فبحر الجليل هو بحيرة طبرية. قعد بقى بيحكي لك هو مين بقى الجرجسيين او الجراسيين او مش عارف مين دول. هنا بيقولك اما مرقس ولوقا اذ انهما يكتبان للامم مسميانها كورة الجدريين نسبة الى جدرة عاصمة الكورة. يعني هو هنا بيحل الاشكال ازاي؟ ان لو احنا قلنا كورة الجرجسيين نسبة الى جرسة مدينة على شاطئ البحر، اما بقى لو سميناها كورة الجدريين تبقى عاصمة الكورة. انا حاسس ان الكلام ده كلام فاضي، لكن انا ما دققتش فيه من الناحية الجغرافية والتقسيم الجغرافي ده. ليه مش هممني وليه مش فارق معايا؟ لان احنا بنتكلم عن تحريف حصل. هو هنا بيتكلم ايه؟ عن مرقس ولوقا صح؟ صح. طيب النص في مرقس بيقول الجدريين وفي ترجمات تانية بيقول الجراسيين. وخلي بالك في هنا نقطة هامة جدا، الشكل اللي موجود، شكل النص اللي موجود في الترجمة العربية المشتركة والكاثوليكية والبوليسية وكتاب الحياة، ده الشكل اللي موجود في أقدم المخطوطات وأصحها. فواضح إن في حد لقى الشكل ده غلط وحرفه وخلاه الشكل ده، والشكل اللي موجود في ترجمة الفان دايك هو الشكل اللي استقر في الغالبية العظمى من المخطوطات. دي نقطة مهمة. فيبقى مرقص أصلا كان بيقول الجراسيين، وفي حد حرفه خلاه الجدريين. فانت لما تيجي تفسر وتقول أما مرقص فقال الجدريين، ده بناء على الترجمة اللي ما بين إيديك اللي فيها الشكل اللي استقر بعد التحريف، مش الشكل الأقدم والأصح. اللي انت بتحكيه ده لو حتى كان صحيحا، واضح ان النسخ ما كانوش يعرفوه، لذلك قاموا بالتحريف. العجيب بالنسبة لي ان التحريف في الآخر لم يؤدي الى قراءة واحدة استقرت في المخطوطات. يعني ايه؟ يعني لو جينا نشوف متى، ايه اللي موجود في الأقدم؟ الجدريين. طب مرقس ايه اللي موجود في الأقدم؟ الجراسيين. طب ولوقا ايه اللي موجود في الأقدم؟ الجراسيين. يبقى انت عندك لوقا ومرقس متفقين على الجراسيين، اما متى فبيقول الجدريين. يبقى كان الاسهل ان احنا نغير المخالف، متى بيقول الجدريين، مرقس بيقول الجراسيين، لوقا بيقول الجراسيين. يبقى المخالف متى، نغير الجدريين للجراسيين او الجرجسيين. واضح ان لا، في ناس قالت طب ما ايه رأيك نغير مرقس ولوقا من الجراسيين للجدريين عشان نخليهم شبه اللي موجود في متى، الجدريين. فنلاقي ان مرقس عنده الجراسيين، لا غيرها خليها الجدريين عشان يبقى زي متى. طب وبعدين عندنا لوقا بيقول الجراسيين، لا نحرفه نخليه الجدريين علشان يبقى زي متى. وما خدوش بالهم ان في حد ذكي راح محرف اللي في متى علشان يخليها شبه اللي موجود في لوقا ومرقس. لا حول ولا قوة اللي هو يا جماعة، واحدة واحدة، خلينا نتفق على تحريفة، متى مخالف لمرقس ولوقا، نحرف متى نخليه شبه مرقس ولوقا، ولا نحرف مرقس ولوقا نخليهم شبه متى. راحوا عملوا الاتنين، حرفوا اللي في مرقس ولوقا فبقى شبه اللي كان موجود في متى، لكن للأسف ما سابوش متى على حاله، غيروا اللي في متى علشان يخلوه شبه اللي كان موجود في مرقس ولوقا، ففضل الخلاف موجود زي ما هو. فيبقى أنا مشكلتي مش في توفيق القصة وهل في خطأ جغرافي ولا ما فيش، رغم إن أغلب العلماء على إن قراءة الجدريين اللي في متى دي غلط من الناحية الجغرافية، وإن الجراسيين أو الجرجسيين اللي في مرقس ولوقا هو اللي صح. لكن في النهاية إحنا في معمع التحريف، سواء للتوفيق ما بين الأناجيل أو لوجود خطأ جغرافي. الموضوع ده والله يستحق بحث يتكتب فيه 50 صفحة أو أكتر، لكن الشيخ هنا ركز بس هما مجنون واحد ولا اتنين. هنا كالعادة بغض النظر عن خلاف المكان في خلاف العدد، بيقولك ولعل أشهرهما فيصف بالتفصيل. في فرق ما بين إني أقول إن كان في اتنين بس واحد منهم كذا، وإني أقول هما كان واحد. الله المستعان. قال لك المكان بتاع الجرجسيين أو الجرجسة أو جراسة أو أيا كان، دي المدينة اللي كانت على بحر طبرية، وإن المدينة دي تبع لمكان اسمه الجدريين، عاصمتها جدرة. في مشكلة هنا في الجغرافيا وفي مشكلة هنا في العدد. لم يذكر مرقس ولوقا سوى واحد منهما، وقال لك لعل أحدهما كان أشد جنونا من الآخر. هنا بقى النقطة الهامة، قال لك ونرى من تتبع البشائر أن متى يهتم بذكر العدد أكثر من سائر البشرين. لا، هو مش متى يهتم بذكر، ما هو لما يقول واحد يبقى اهتم بذكر العدد إن هم واحد، لكن متى دايما بيذكر العدد أكبر. كلهم بيهتموا بذكر، كلهم بيذكروا عدد، لكن متى دايما العدد بيكون أكبر. قال لك هنا تذكر روايات الإنجيل الأخرى واحدا فقط من هذين الرجلين، وبيحاول يقول. آخر اختلاف هنذكره النهاردة الاختلاف رقم 71، بيقول لك هنا قصة مشهورة جدا القصة دي مذكورة في متى ومرقس ولوقا، والقصة دي ليها علاقة بنص في العهد القديم، والموضوع كبير. تعالوا نشوف. ادي القصة في انجيل متى، والقصة في انجيل مرقس، والقصة في انجيل لوقا. المسيح اقترب من الدخول لأورشليم، دي نقطة مركزية في القصة. المسيح سيأتي إلى أورشليم، فقال لك إيه بقى؟ كان عنده تلميذين، راح قال للتلميذين اذهبا إلى القرية وهتولي. هتولي إيه بقى؟ تجدان أتانا مربوطة وجحشا معها فحلاهما بالمثنى وأتياني بهما. ولو حد قال لكم حاجة قولا الرب محتاج إليهما بالمثنى. طبعا متى مفيش حاجة بتحصل كده عشوائي، لابد من أجل تحقيق نبوة. فقال لك فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي القائل. النبي ده بيقول ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. يبقى الموضوع ان المسيح المفروض هيدخل أورشليم بدبتين، بغض النظر انه هيركب على الاثنين ولا هيركب على الام ويجيب معاها الابن، ولا هيركب على الابن ويجيب معاها الام، بغض النظر. مش هندخل في هذه التفاصيل التي كانت للأسف يعني مسار سخرية. يعني ايه راكبا على أتان وجحش ابن أتان؟ يعني ايه هيركب على الاثنين؟ دي القصة في متى. القصة في مرقس بيقول ايه؟ برضو نفس القصة ونفس التلميذين ودخلوا القرية، لكن تجدان جحشا واحدا مربوطا لم يجلس عليه احد من الناس فحلاه واتيا به بالمفرد. وما فيش هنا ذكر لنبوة. برضو لو حد قال لكم حاجة الرب محتاج اليه. في لوقا نفس القصة. في لوقا بقى بيقول ايه؟ برضو اتنين من تلاميذه هتلاقوا ايه؟ جحشا واحدا. يبقى الخلاف الرئيسي هما جحش واحد ولا اتان وجحش ابن الاتان، يعني الجحش الصغير وامه ولا جحش لوحده. وخلي بالك ان متى بيقول لك ان هما لازم يبقوا اتان وجحش ابن اتان علشان النص في العهد القديم بيتنبأ بكده، راكبا على اتان وجحش ابن اتان، فلازم يبقوا اتنين، فروحوا وهاتوا الاتنين. لو جينا نبص في التفاسير هنلاقي ايه؟ تجدان اتانا مربوطة وجحشا. مرقس ولوقا قال لك هم حيوان واحد بس مش اتنين، وزاد على قول متى انه لم يجلس على ذلك الجحش احد قبل المسيح. ماشي. طبعا متى بيربط الموضوع بالنبوة. النبوة دي موجودة في زكريا 9:9، سفر زكريا، واحد من الانبياء الصغار. النص بيقول هو عادل ومنصور. متى لما جه يقتبس سابك من حتة هو عادل ومنصور. عادل وهو انتصر على مين وكان بيحكم مين؟ دي نقطة مهمة ليه علاقة بان هل سفر زكريا 9:9 نبوة فعلا عن شخص معين ولا لا. هو عادل ومنصور، وديع يعني متواضع، راكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. في بعض الإخوة وفي بعض الدارسين بيقولوا ان دي بالفعل نبوة، نبوة عن فتح أورشليم، فتح بيت المقدس على يد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإن بالفعل كان وديعا وركب على حمار وفتح بيت المقدس، أو ركب على حصان أو دبة يعني، ودخل عادلا منصورا وديعا. بغض النظر النبوة دي بتنطبق على مين. هنا بيقول وقد ترك الوحي لفظتين من كلام النبي هما عادل ومنصور، لأنه لم يحضر وقت إذ، يعني لما الكلام ده حصل على زمن المسيح، لما دخل أورشليم ما كانش مجريا العدل ولا منتصرا على أعدائه. ما علينا. فيبقى نص زكريا هو اللي ورط متى في أنهم يبقوا اتنين مش واحد. ديفيد كويزك بيعلق هنا وبيقول يذكر النص العبري في سفر زكريا حيوانا واحدا وليس اثنين. هنشوف الكلام ده صح ولا غلط. إذا افترضنا أن البشير متى كان يفهم اللغة العبرية، فإن الاقتباس الكامل يؤكد أن يسوع ركب الجحش وليس أمه. ما علينا. علشان نشوف موضوع النص العبري ده، ومتى طبعا حتى لو كان يعرف عبري ما كانش بيقتبس من النص العبري، لكن هنشوف. في متى 21:5 لو جينا نشوف كتاب العهد القديم عبري عربي بين السطور، ده النص في سفر زكريا، ادي النص رقم 9، هو مسكين وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. يبقى بحسب النص عبري عربي بين السطور، النص العبري بيقول حيوانين. خلي بالك في بعض النقاد بيقولوا لا ده النص العبري يتقري حيوان واحد، هو مسكين وراكب على حمار على جحش ابن أتان. هنا في حرف الواو او الفافا او ايا كان، على حمار وعلى جحش، بالنص العبري هنا بيتكلم عن حيوانين، هو مسكين وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. كويس، ده النص العبري. لو جينا نشوف الترجمة السبعينية للنص، ادي الترجمة السبعينية للكتاب المقدس الانبياء الصغار الاثنى عشر يوناني عربي بين السطور، ادي سفر زكريا صفحة رقم 402، النص رقم 9 بيبدأ من هنا، ادي الصفحة اللي بعدها، وديع وراكب على حمار وجحش صغير. وجحش صغير حيوانين برضو. يبقى في العبري حيوانين، في السبعينية حيوانين، واقتباس متى أكيد حيوانين. يبقى في النهاية نص متى لما بيقتبس نص زكريا هم حيوانين، راكبا على أتان وجحش ابن أتان، راكبا على أتان وجحش ابن دابة، على جحش. هنا البوليسية حرف الاقتباس، خلاها على جحش ابن أتان، على أتان وجحش. هنا دي الترجمة البوليسية حرفت. لو جينا نشوف العهد القديم عبري عربي بين السطور، هنلاقي آدم نصه راكبا على أتان وعلى جحش ابن أتان. يعني النص اليوناني اللي ذكروا متى واضح وضوح الشمس، راكبا على أتان وعلى جحش ابن أتان. ولاحظ هنا انه قريب جدا من صياغة النص العبري، راكب على حمار وعلى جحش ابن أتان، هو خلاه أتان وجحش ابن أتان. المهم فكرة على وعلى أقرب للعبري عن الترجمة السبعينية. الخلاصة هنا إن سواء هو أقرب للعبري ولا أقرب للترجمة السبعينية، نص زكريا 9:9 بيقول في الاثنين حيوانين، علشان كده متى بيقول حيوانين. فلما نيجي نقارن بيه لوقا ومرقس ونلاقي حيوان واحد يبقى فيه مشكلة. النص بتاع زكريا 9:9 فيه ترجمات أخرى، راكب على حمار وعلى جحش ابن أتان، راكب على حمار على جحش ابن أتان بيشيل حرف الواو، راكبا على حمار وعلى جحش ابن أتان، راكبا على أتان على جحش ابن أتان بيشيل حرف الواو. فيبقى في بعض الترجمات بتوحي لك ان هم حيوان واحد، ترجمات اخرى بتوضح ان هم اتنين. النص العبري الواضح منه ان في حرف واو على حمار وعلى جحش ابن أتان، والترجمة السبعينية كذلك في حرف واو بتخلي الموضوع بيبين ان الكلام عن دابتين. حابب بس اقول ان الموضوع في النص العبري حرف، لو شلت حرف الواو هيبقى الظاهر ان الكلام عن حيوان واحد، فهو حرف، لكن طبعا حرف العطف في اليوناني كاي 3 حروف. ما علينا، هنتوقف عند الاختلاف رقم 73 ونكمل في الفيديو القادم بإذن الله عز وجل. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة وأنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقوم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بيبال، أو حتى قم بالانتساب للقناة، ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.